قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. ما يتعلق بصيام 6 أيام من شوال، الأيام التي تصام تقدم الكلام عليها، والأيام التي يحرم صومها. من الأيام التي اختلف فيها أو جاء الحث في صيامها 6 من شوال. صيام 6 من شوال جاء فيها الحديث: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وبين العلماء أن الحسنة بعشر أمثاله، ورمضان بعشرة أشهر، بقي شهرين من السنة، 6 في 10 ب60 على 30 فيها 2 تكمل السنة 12 شهر وانتهينا. ولكن الخلاف هنا، مالك يقول: لم أرى أحدا من أهل العلم والفقه، العلم أعم والفقه أخص، يصومون هذه الأيام 6، وكانوا يرون كراهيتها مخافة أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. والمسألة عند الفقهاء، أما عند الشافعية والحنابلة فلا كراهية فيها، وهي سنة متبعة. والأحناف يختلفون عندهم بين سنيتها وبين كراهيتها، ومالك يرى الكراهية. ولكن كراهية مالك إياها كما نص هنا: إذا أتبعت برمضان بالتوالي وصامها متتالية ظنا سنيتها، فيظن الجاهل أنها تبع لرمضان، فيجي وقت تكون رمضان عندنا 36 يوم. أما إذا صامها بعد أن يفطر يوم العيد ويلحق العيد بأيام من الفطر، ثم يصومها متفرقة أو يفرق بينها وبين رمضان بأيام، لا يعتقد تبعيتها لرمضان، وصامها استنانا أي اتباعا للسنة، فلا مانع في ذلك، وهو المنصوص عند الدسوقي من المالكية وعند أبي يوسف من الأحناف، بأنه من صامها للسنة وفرق بينها وبين رمضان وفصل بينهما بالفطر فلا كراهية ولا مانع في ذلك. والمعنى يؤدي إلى ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صام رمضان وانتهى من الصيام، يقول لي رمضان مع السلامة ما عندش تيجي، ولا مع السلامة والله احنا أسفين على رواحك، قول والله احنا اسفين على رواحك يا رمضان، واحنا كنا ممنونين بوجودك، واحنا ما كرهنا الصيام، واحنا والله رغبانين فيه، وهذه 6 أيام كمان تابعه، 6 أيام كمان وراها، يبقى اللي صوم 6 أيام من شوال كان يصوم رمضان بكراهية ولا برغبة ومحبة؟ برغبة. اذا هذه عنوان على ان الصيام اصبح محببا عنده، على ان له رغبة في الصيام، ولو طال رمضان ما زهقنا منك يا رمضان. اذا المعنى يعطي هذا، ولكن ليس بلزوم. فقول مالك يدل على القاعدة التي عنده، من قواعد اصول مالك سد الذريعة، والشيء الجائز اذا كان يؤدي الى ما ليس بجائز يمنعه، كما قال: مخافة ان يلحق الجهال برمضان ما ليس منه، اذا رأوا رخصة من الفقهاء والعلماء. ولكن ما ذنب الفقهاء إذا كانوا يفعلون شيء مسنون لكن لا يتبعونه، وبعض الناس يغالي فيصوم يوم العيد مع 6 و5 من شوال، هذا ركب إيش؟ معصية، وصام ما لا يجوز صومه. نعم.